الدرم، لحديث عثمان يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاقتل، رواه الإمام. ثم ذكر ما يحصل به قبض المكيلات ونحوها، فقال: قبض المكيل يكون بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، وقبض المعدود يكون بعدله، وقبض المذروع يكون بدرعه. حديث عثمان يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاقتل، يعني إذا بعت شيئا فكله للزبون، وإذا ابتعت يعني اشتريت شيئا فاطلب من البائع أن يكيله لك، هذا هو القبض. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، ويصح يعني شرطه اعتبار ذلك قبضا أن يحضر عند الكيل أو العد أو الزرع أو الوزن المشتري أو نائبه الذي يقوم مقامه ويستلم بدلا عنه، يحضر عند الكيال أو الوزن أو نحو ذلك. ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ومؤونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل. قال: ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني يجوز للإنسان أن ينيب البائع في القبض عنه، فيقول: كل هذا القمح أو زن هذا الزيت وتأكد منه وأنت وكيلا عني في القبض. ثم قال: المؤنة تكون على من؟ يعني أجرة الكيال. قال: إنها تكون على الباذل. تعلق عليها كلمة باذل، بائع أو غيره على البائع، المراد بالبائع الباذل هو البائع ونحوه. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، يعني لو كان الإنسان الذي يكيل إنسان ثقة ويعرف العمل الذي كلف به ووقع منه خطأ فإنه لا ضمن عليه، أنه ليس جاهلا في العمل، وكل إنسان معرض للخطأ. ولأنه حصل اختلاف بين البائع والمشتري بسبب الكيل، بدلا من أن يعدها مثلا 29 صاعا عدها 30، خطأ منه وهو معروف في دقته وإتقانه لعمله، فلا ضمان عليه، وإنما الضمان على من حصل عليه، يعني يكون الضمان في مثل هذا على البائع، ولو حصل الغلط في عد الثمن فيكون على المشتري. ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. القبض في مثل الصبرة يكون بنقلها، وكذلك في مثل الحيوان، لو إنسان اشترى جمل أو شاة أو بقرة فيكون بنقلها، يمسك بخطامها أو رقبتها أو ينقلها من مكان من حظيرة إلى غيرها، فهذا يعتبر قبضا. أو إنسان يريد أن يشتري شاة من سوق الغنم فيمسك بها ويخرجها من مكانها فيعتبر بهذا قبضها. ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله إذا العرف فيه ذلك. نعم، أما مثل الجواهر والأشياء الثمينة والخفيفة ونحوها فيكون ذلك قبضها بتناولها، يعني أن يمسكها الإنسان بيده، إنسان قبضه للثمن بمعنى أنه يستلمه يتناوله بيده، هذا هو القبض. وليس معنى قبضه أنه يخلي بينه وبينه